بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء لإمام أبي حامد الغزالي نفعنا الله بعلومه وعلمكم بعلوم سيدنا الصالحين رضي الله تعالى عنكم. قال إلى أن قال: وفيه أربعة فصول، كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة والسنة في كلمة الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام، فنقول: وبالله التوفيق، الحمد لله المبدئ والمعيد الفعال لما يريد، للعرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد الشهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد، السعي لهم إلى اتباع رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد التوحيد، المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدي لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآماد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. التنزيه، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا في تقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تقتنفه الأرضون ولا السماوات، وأنه مستوى على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، سواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محملون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثراء، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل لا يتزيده بعدا عن الأرض والثراء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء، كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثراء، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، سبحانه. وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه باين من خلقه بصفاته، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. لا إله إلا هو، به أمنا. الحمد لله مولانا، خالق كل شيء، رب كل شيء، القدير على كل شيء، الذي ليس كمثله شيء، الواحد الحق المعبود، الإله الصمد الموجود، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا رسله وأنبياءه فختمهم بزين الوجود، صاحب المقام المحمود، سيدي أهل الشهود محمد بن عبد الله، اللهم أدم صلواتك على هذا النبي المصطفى، وارزقنا متابعته وحسن الاقتفاء في كل ظاهر وفي كل خفاء، ورقنا به إلى أعلى مراتب الوفاء والنقاء والصفاء، مع من اصطفيت واجتبيت وقربت وأدنيت، وواسع الفضل والسعادة في الدنيا هنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك مع هذا النبي الكريم على آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، ففي خلال بداية أيام الدورة في هذه الأربعة الأيام الأولى نمر على معاني في عقيدة أهل السنة مما يؤخذ من الشهادتين الكريمتين اللتين هما أعلى وأول مباني الإسلام وأركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فابتدأ الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى كتاب قواعد العقائد بهذا الفصل، وهو ترجمة عقيدة أهل السنة، بيان عقيدة أهل السنة، السنة الطريقة، المراد أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، صح لهم الاستناد إليه علما واتباعا، فعلمهم قام على أساس مسند إليه، وعملهم قام على أساس اتباع له عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل السنة الذين لم يحكموا الأهواء ولم يحكموا العقول ولم يحكموا الأراء أنفسهم ولا سواهم، في بعد أن هدتهم عقولهم كما هيأها الله لذلك ووظفها في ذلك، هيأ الله العقول ووظفها لتهدينا أننا مخلوقون وأن لنا خالقا عظيما وأننا مالوهون وأننا لنا إلها كريما. هذه أعلى وأهم وظيفة للعقل، بل المقصود الأسنى من خلق الله للعقل أن يهديك لذلك ويدلك على ذلك. فإذا أوصلك إلى ذلك فحسبك بعد ذلك أن تأخذ عن هذا الإله المالك، فهو يوصلك إليه. إذا عرفت هذه الحقيقة، أنت وما حواليك مخلوقون، حوادث موجودون، مصنوعون، لهم صانع معظم، خلاص عرفت، خذ من هذا الصانع لي ماذا صنع، خذ من هذا الصانع ما عليك أن تصنع، خذ من هذا الصانع إلى أين يذهب بك وبهذه الصنايع وبهذه البدايع كلها، خذها عنه. هذه ما هي دخل عقلك فيها، هذه ما شلها دخل ما تماما. وهكذا، فهل إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى الحج مثلا فما وسيلته؟ في الغالب إلا مركوب يركبه، فاتخذ تلك الوسيلة، بغير هذه الوسيلة يصعب عليك الأمر، فاتخذها. اتخذها، وإذا اتخذ دابة، وإذا اتخذ له سيارة، وهذا اتخذ له سفينة، وهذا اتخذ له طائرة. فهل لواحد منهم يقول لا بد أن هذه الطائرة توصلنا إلى الحج كله؟ كيف يعني دخلنا في الطواف، دخلنا في السعي، دخلنا في هذا مش وظيفتها. وظيفتها لها مطار تقعد فيه وتقعد تحطك هناك وروح بعدين لك إجراءات وتخرج منها. السفينة حقك لها مرسى هناك في الميناء حق جدة، تخرج منه وتخلص، خلي السفينة برا، تدخل أنت بلا سفينة. وأنت كذلك يا صاحب الدابة، وأنت كذلك يا صاحب السيارة، وتوصلها الموقف تخليها برا، تدخل بلاش، قم تف من دون هذه السيارة. فهذه وسيلة لتوصلك إلى هذا المكان فقط، لكن ما تدخل معك لداخل المكان. العقل هو الوسيلة إلى الوصول إلى معرفة الله، أنك مخلوق وأن لك بس. وقف الموقف، حطه في الموقف هذا، ها لكنه إذا عرفت الله إذا قال لك الله أمر أو نهاك عنه خلاص خلي العقل ما له دخل هذا يقعد في الموقف حقه وكل ما فهذه الوظيفة الكبرى لعقل الإنسان أن يحل له لغز الحياة لغز الوجود هذه وظيفة العقل كما نتكلم عن وظيفة السمع وظيفة البصر حواس موتاة من الله لنا لا يجوز للناس أن يعبدون أسماعهم ولا أبصارهم ولا يعني أن يعبدوا شمهم ولا طعومهم ما يمكن ولا عقولهم نفس الشيء كلها مخلوقات أدوات للإنسان كل واحد له وظيفة ولا يمكن لإنسان أن يخلط يقول الآن أريد أن أرى بإذني وأسمع بعيني يقول هذا الشاهد على أنك والوجودات عاجزون على أنك والموجودات مخلوقون ما لكم مملوكون فيقول تطور العلم اليوم أيوة تطور العلم بتغير السمع إلى العين والبصر إلى الأذن ممكن هذا الذي لا يمكن لما لا يمكن هذا سجودهم للرب لأنهم مخلوقون أصلا معهم فقط منازعة ومخاصمة مطاولة بلا شيء مقهورين أصلا تحت القهر كلهم هو الذي رتب وجعل وسيلة السمع أذن وسيلة البصر في هذا العالم عين فإيش ما تقول تعالي لسنتي في العيون لاحظوها لتعالجوها بما أقدركم عليه فقط أما تحول البصر إلى أصبع إلى أذن إلى رجل إلى ما يمكن بصرك منفذه محدود ومعين طيب الإنسان تطور والعلم تقدم بعدين محكوم مقهور ما يقدر يغير في السنة الله شيء جل الله وتعالى في علاه إذن فأعلى وظيفة للعقل ومهمة أن يهدينا إلى أننا مخلوقون لنا خالق موجودون لنا موجد هذه مهمة العقل يعني من لا يقول بهذا لا عقل له معطل عنده أهم وظائف العقل تمام كمن لا يرى بعينه النور المشرق ولا يفرق بين محل الحفرة وما يجي حفرة وبين لية الطريق وعدمها نقول هذا فقط مهمة البصر ولا أنا مبصر عندي بصر يصل بس قال فتح قضاء يعني طبق الجفنين ورفع الجفنين يقول هذا ما هي مقصود البصر هذا ترفع تقول بالجفن كذا طلع كذا هذا ما هو مقصود مقصود ما وراء ذلك أن تبصر الطريق تهتدي لمصالحك قالوش عليك أنت أنا مبصر مبصر تماما هذا الذي بعقله ما عرف ربه ولا عرف وجود يقول لك أنا عقل إيش صلح لي أكل وعمل لي وظيفة وتجيب لي فلوس يقول لك هم اللي قال فتح مبط بعينها كذا يقول أن طبق الأجفان ورفعها ما هذا مهمة العقول هم ذو العقول هم ذو العقول النحل والنمل أحسن منك في ترتيب معيشته تنظيم عمره أحسن منك ما هذا مهمة العقل مهمة العقل يعرفك من أنت ولما جيت إلى هنا حتى تعرف الخالق وتستقي وتهتدي منه فلذا قام الإسلام أول على شهادة لا إله إلا الله وأنما أنا والكائنات من حوالي لم يشارك في خلقها وإيجادها أحد ربنا تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله احتوت هذه العقيدة على جميع اعتقادات أهل الحق والهدى وأهل السنة فيترجم الإمام الغزالي يعني يبين ترجمة بيان عقيدة أصله الربط المحكم عقد شيء ربطه ولكن استعمل بعد ذلك لما ينطوي عليه القلب ويصمم عليه فيقال له عقيدة فانتقل العقد في معنى إلى مر أنطوى عليه القلب وربط عليه عقد عليه فيقال له عقيدة. ترجمة عقيدة ما تنطوي عليه قلوب أهل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتي في معنى كلمتي الشهادة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أحد مباني الإسلام بل أساس مباني الإسلام. فابتدأ يذكر بعض أوصاف الحق وأسماء الحمد لله المبدئ إن ربك هو يبدئ مبدئ ومنشئ الأشياء بلا سابق مثال مبرزها ومظهرها إلى الوجود مبدئ معيد يعيدها بتطويرها إلى أطوار. يقول سبحانه وتعالى في حد المعنى كثير من الآيات فيها يحييكم ثم يميتكم ثم يقول سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه مبدي معيد. الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما كما وصف نفسه في كتابه ذي العرش المجيد يعني مالك العرش إله العرش منشئ العرش خالق العرش ذي العرش ذي العرش المجيد يعني الذي خلق وملك العرش وهو إله العرش ذي العرش المجيد والبطش الشديد بطش الأخذ بعنف الأخذ بقوة بعنف والبطش الشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ يعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد الهادي سبحانه صفوة العبيد اللهم اهدنا كما هديتهم وادخلنا فيهم إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد منهج الرشد ومسلك السداد ليسد به الخلل بلا خلل فيه المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بحراسة عقائدهم ما تنطوي عليه قلوبهم عن ظلمات التشكيك والترديد التردد والتشكك فيما قال الله ورسوله السائق لهم بالتوفيق ونعمته إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فهو الذي جل جلاله أمر باتباع الأنبياء والمرسلين وختمهم بهذا النبي الأمين وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهناك الحق كله في اتباع حبيب الحق سيد الخلق صلى الله عليه وصحبه وسلم قال واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد فهم أكرمون لأنهم صحبوا الأتقى فكانوا من أتقى خلق الله كانوا من خير المتقين لأنهم صحبوا الأتقى ثم كرموا بالتأييد والتسديد فأثبت لهم مكان القدوة والتبعية كما نقرأ في القرآن المجيد والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فهم كرموا بالتأييد والتسديد وإلا كيف الذين اتبعوهم إذا كانوا هم مخبطين ولا مخلطين ولا اتبعوهم لهم رضي الله عنهم مرضانهم ما بيكون رضي الله عنهم إلا وهم أهل استقامة كرموا بالتأييد والتسديد المتجلي لهم أي الكاشف لنوره لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أننا وهذا الوجود من حوالين العالم هذا بكل مكوناته إنسان وجن وملائكة وأرض وسماء وأشجار وهواء وبحار لم يكن منا شيء موجود ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الكواكب ولا النجوم ولا الفضاء ولا الأرض ولا من عليها أبدا أبدا ما كان شيء موجود كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله ولم يكن شيء معه كلها حادثة دلنا على ذلك ما آتانا الله من عقل فإنه أرانا هذه الحوادث وهي تعتريها الحوادث والتغيرات والتقلبات كل واحد منا يعرف نفسه قبل 100 سنة فين هو بكبر فيش ما يقدر ويشوف هذا البيت ما كان وبعدين كان وهذا المكان ويشوف هذه الأرض خضرة مزهرة حية، بعدين ترجع ميتة هو غبرة ما فيها شيء، بعدين ملان أشجار، بعدين ما ولا فيها شجرة، بعدين بدل الأشجار تحولت إلى مصنع، بدل المصنع تحولت إلى سكن مساكن. إيش من أرض هذا الحين ما لها ثبات؟ وبعدين ساعة شمس فوقها ساعة ما في، روحت منها الشمس ساعة مشرقة بعدين غابت، ما حد يعيش. هذا هذه صفات تقلب والتغير. لو أي شيء موجود بذاته ما يتغير ولا يتبدل، موجود بذاته، لكن إذا وراءه سبب يحركه، هذا السبب يقلبه ويحركه ويغيره. وهكذا حركة وسكون ضرورية للأجسام في جسم غير متحرك غير ساكن، كيف يعني؟ إيش هذا؟ إيش هو غير لا متحرك ولا ساكن؟ ليش يرجع؟ والسكون عارض والحركة عارضة، إن تحرك بعد السكون وإن سكن بعد الحركة. إيش هذا تقلبات؟ هذا شؤون الحادثات، لأنه حادث ما له ثبات، ما له وجود ذاتي، ما له وجود ذاتي. هكذا عقول الناس وأفكارهم وأجسادهم وثيابهم والأرض من حواليهم كل ما لها وجود ذاتي. الله أكبر. الموجود الحق بدأ هذا الوجود، فصار الوجود وما فيه فعله. ولما كانت هذه الموجودات قريبة من العقول في عالم المحسوسات، كان إدراك الأفعال أقرب شيء على هذه العقول، ولكن عند تأمل هذه الأفعال يتسع مجال العقل ليدرك أوصاف لهذا الفاعل. الفاعل لهذه الأشياء له صفات لابد منها، كما ترى فعل إنسان في رفع شيء مثلا ثقيل، شاهدت الفعل تعرف من خلال هذا الفعل الذي حمل هذا قوي ولا ضعيف؟ قوي. الذي حمل هذا قادر ولا عاجز؟ ما يكون عاجز، قادر. فتستدل من الفعل على الأوصاف، من الأوصاف تدل من الأفعال تستدل على الصفات. لو تأملت الصفات تماما ربما هدتك إلى ذات هذا الذي فعل هذا. أصلا هو كان حيوان أو لأنه إنسان أو أي نوع من الحيوان؟ هو كان جمل، كان ثور، كان غيره، أو كان آلة بالكهرباء حملت هذا؟ ترجع تتعرف على الذات، فأقرب شيء إلى العقول الأفعال. وإيش الأفعال؟ الله خالق كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا بهذه الأفعال تستدل على أوصاف هذا الفعال. فمن خلال وعيك وفهمك للأوصاف يأتي تنزيهك وتقديسك للذات، والذات معرفتها كل مبني من أوله إلى آخره على معرفة العجز، معرفة عجز عجزهم عن أن يحيطوا به بشيء، وهذا مقتضى الألوهية، ضروري أن يكون كذلك. فإن من أحيط به في شيء لا يصلح أن يكون إله، مقتضى الألوهية هكذا. فصار كلما ازدادت المعرفة بهذا الإله زادت معرفة هذا العارف بعجزه عن أن يحيط بشيء من أوصاف إلهه وعظمته جل جلاله، فيبلغ من التعظيم والإجلال مبلغ ما يصله من لم يصل إلى تلك الدرجات، وبذلك يكون أعرف وأعرف. ثم هذه المعرفة لا يمكن أن تكون لها نهاية، لأن كمالات هذا الإله ما يمكن أن تتناهى، فالمعرفة به لا يمكن أن تكون لها نهاية. مهما تفضل على أحد بأسرار معرفته فلا يمكن أن ينتهي أبدا، إلى إحاطة لا بوصف ولا بفعل فضلا عن الذات العليا. لا إله إلا الله. إن شئت تحير عقلك كله في وحدة من الشعر حقك، هل من يشرح لك عجيب وسط الشعر هذا كيف نبتت أصلها من نطفة، كيف النطفة تحولت شعرة، والشعرة هذه وسطها ستيات قصبات قصب الأخيرة مفتوحة فتح خفيف، كيف تركبت من أصلها من هناك ونبتت في جسم، وكيف كان طريقة إنباتها مرتب وما يغزز جسمك ولا يتعبك، وهي مغزوزة فيكم ومركوزة فيكم. وبعد ذلك فارق بين شعر وشعر وبين وجود في مكان ومكان آخر، في لطافته في كثافته في قوته في عجيب. وهذا يمكن يطول، وهذا ما يمكن يطول، وعد لك كم سنين حاجبين ما حقك ما طالت ما قصيتها. أبين شعر رأسك ولا شعر الحلق يطول عليكم؟ ليه ذا المحل يطول ذا ما يطول؟ إيش هذا؟ عقلك كله بيروح في الشعر، فإيش بيخليك تتفاضل بتقول أنا بعرف الإله هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جزء من عشر جزء من فعل فيك استغرق عقلك كله فاعترف. ولكنه يتفضل ويتطول لمن صدق وأقبل، والله يجعلنا من الصادقين المقبلين. يقول لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو، فيعرف من صفات الله ما يجب عليه أن يعرفه، كما علم ذلك الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه. قال فعرفهم على ألسن الأنبياء وسمعرفهم أنه في ذاته واحد في ذات صفاته وفعاله، واحد في ذاته، واحد لا شريك له. فإذا جيت عند أي وصف من أوصاف الخلق وقلت واحد، الواحد هذا في صفات الخلق إما يقابل العدد أو يقابل تفرد في جزئية من الجزئيات عن غيره، هذا معنى الواحد عند الخلق. لكن إذا قلت عن الإله واحد، الواحدية هنا صفة لهذه الذات المقدسة، يعني عدم الشريك، عدم المماثل، عدم النظير، عدم فهذا معنى الواحدية بالنسبة للخالق جل جلال. وبقية الصفات كلما وصفنا بها الخالق أعلم أن لها معنى لائق بهذا الخالق. فإذا وصفت بها مخلوق وصح ذلك فالوصف هنا يختلف عن وصف الخالق بها، لها معنى ثاني. أيوة. يقول المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له. قال تعالى وما من إله إلا إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فرد، وهنا الفردية المطلقة، الواحدية المطلقة، الفردية كلها هذا مخصوصة به. مهما وصف مخلوق أنه فرد أنه واحد فله معنى لائق بالمخلوقية، لائق بالمخلوقية، تمام. فإذا وصف الله بأنه واحد فرد فوحدانية وفردانية لائقة بالخالقية. الله أكبر، لا إله إلا الله. فرد لا مثل صمد يصمد إليه، لا ضد له، ما يمكن قط أن يضاده أحد من أي وجه ولا بأي معنى، فهو القهار. منفرد لا ند له، معنى النظير والمثيل والشبيه. وهنا حقائق الألوهية، قديم موجود بذاته، لا أول له، لا افتتاح لوجوده، هذه الألوهية. وأما من لم يكن موجود ثم وجد فمظهر النقص والعجز واضح عليه، ولا يمكن أن يكون إله أصلا، كان عدم وماشي أخص من العدمية أتفه شيء قصير عدم، وهذا كان عدم، وهؤلاء كلهم كانوا عدم. يقول قديم لا أول له، أزلي دائم لا بداية له ولا نهاية له، قديم لا أول له لا افتتاح لوجوده، أزلي أيضا في الأولية والقدم لا بداية له، إنما البداية لشيء كان معدوما، مستمر الوجود لا آخر لا أبدي لا نهاية له، مقابل قديم لا أزل لا أزلي لا بداية لا، مستمر الوجود لا آخر لا أبدي لا نهاية له. هذه حقائق الإله، أوصاف الإله الخاصة. قيوم مفعل من قائم، يعني يقوم على كل شيء في إيجاده وإمداده وتخصيصه وتحديده وتطويره وتقليبه والتصرف في قيوم، لا انقطاع له لأنه لا يقوم شيء إلا به، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت بصفات الجلال العظمة، لا يقضى عليه بالانقضاء، لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآماد وانقراض الآجال، فالآماد والآجال شؤون منوطة بالمخلوقات الكائنات بتكوينه جل جلاله تؤثر عليها، ولكل شيء أجل، فما ذكر سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات، لكن هو الذي خلق الزمان وهذه الآجال، فمهما انتهت ومهما انقرضت ومهما تبدلت لا تؤثر عليه شيء، بل هو المؤثر فيها والمؤثر عليها والمؤثر بها سبحانه وتعالى، بل هو كما وصف نفسه الأول. ايش الأول ده؟ هذه الأولية المطلقة، الأولية المطلقة، أول هو الأول، ولا يمكن أن يوصف بهذا شيء إلا بأولية نسبية حادثة منقضة. الله، أعلاها ما كان من تشريف وتمجيد لأهل الأوليات في السبق من خاصة عباده، ومع ذلك هذه الأوليات حادثات ومرتبطة بأماد وأجل. فإذا جينا إلى أشرفها وأجلها وجدنا شؤون في أولية عبده محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما لا يشاركه فيها أحد مثل أولية الخلق، مرحبا، ولكن يأتي ثاني وثالث ورابع، فماشي أولية لا ثانية لها في الخلق، خلق غيره من كان منه سبق نعم، لكن أولية الله ماشي ثاني، ماشي لها ثاني، بس أولية مطلقة الله. وأدين هذا أعلى الأوليات في العالم الخلقي، أول شافع، صحيح، أول شافع، أول مشفع، أول من تنشق عن الأرض، هذه الأولية حادثة، شفاعة تجيب فيما بعد تحدث، وبعدين هو أول مميز بشفاعة كبرى صحيح، لكن بعدين يجي شافع ثاني ثالث رابع، شفاعة كثير. الأولية المطلقة أولية الله ماشي وماشي لها ثاني، بس هو أول أول وبس في كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا أول من يدخل الجنة، بعدين ثاني من يدخل الجنة، ثالث من يدخل الجنة، رابع من يدخل، موجود، لكن أولية الله ما في ثاني، أول الله. فإذا هذا في أعلى الأوليات في العالم الخلقي، فهيش الأوليات الثانية بتصفها روح أولية في غاية المحدودية، في غاية الانحصار والانقصار. الأول هو الله، وإن شيء أولية في الخلائق فعند خير الخلائق، أعلاها ثم أدنى الأدنى، فالأدنى إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمام. يقول بل هو الأول والآخر جل جلاله والآخر. وأيضا هذه آخرية لا مثيل لها مطلقة. فإذا بقى إنسان آخر مثلا نحن في الأمم آخر أمة، تمام، هذه الآخرية حقنا مسبوقة بمثيلات في الوجود وفي الأممية قبلنا، أقول أمة وأمة وبعدين نحن آخر أمة، الآخريات حقنا. لكن آخرية مطلقة لله تعالى، مش لها نظير قبل ولا بعد ولا يعني آخرية أزلية أبدية، أولية أزلية أبدية، هذا ما تكون لغير الله تبارك وتعالى. الله أكبر سبحانه. بل هو الأول والآخر والظاهر. هل يمكن يكون شيء أظهر منه وهو خالق ذلك الشيء؟ هو خالقه وموجده فهو الأظهر جل جل. وظاهريته أيضا مطلقة، هذا ليست إلا له. وباطنيته كذلك، أولين وآخرين وأهل السماء وأهل الأرضين حتى بعد إكرام المكرمين بالنظر وجه الكريم ما يحيطون به. باطن ما يحيط بشيء. الله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك. لا إله، وهو بكل شيء عليم. هذه صفات الحق، نعلم من لا إله إلا الله هذه المعاني، وأنه تعالى ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر. فالأجسام المصورات والجواهر المحدودات المقدرات كلها مخلوقات محتاجة إلى مقدر ومصور، وهو الله تبارك الذي صورها وقدرها وخلقها. لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. فالأجسام مقدرة ومحتاجة إلى مكان وتقبل الجسم، والحق تعالى جل عن ذلك وعز وتنزه عن ذلك. ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض. ما قام بنفسه من هذه الأجسام جوهر، وما قام بغير عرض مثل لون الجسم هذا عرض، ما يستقر اللون وحده من دون جسم، لابد منسوب إلى جسم. الحركة والسكون عرض منسوبة إلى الجسم. فذات اليد الإنسان وجوهر الإنسان، ولكن الحركة والسكون أعراض قائمة باليد. القبض والبسط كذلك، الأخذ والعطاء كذلك، الكلام والسكوت كذلك، عوارض تعرض على الإنسان. فالجواهر والأعراض كلها صفات الكائنات وصفات المخلوقات. وتعالى الخالق ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا عرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود. لأن الوجود الحق له وحده، وما من موجود غيره إلا وهو بإيجاده. ما من موجود غيره إلا وهو بإيجاده، فماشي موجود لأنه ماشي منها وجد بذاته أصلا، هو الموجود وهو يوجد ما شاء. يقول وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار النواحي والجوانب والجهات، ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات. كل هذه أفعاله خلقها جل جلاله. وأنه مستوي على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، على الوجه الذي قاله في كتابه وبالمعنى الذي أراده. ولا شك أن المعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار، صفات الكائنات والحوادث والأجسام والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش جل جلاله وتعالى، إنما تحمل الأجسام، بل العرش وحملة العرش الأربعة الذين يضاف إليهم في القيامة أربعة من الملائكة، العرش وحملة العرش محمولون بلطف قدرته، موجودون بإيجاده، مكونون بتكوينه، متصرف فيهم بإرادته ومشيئته جل جلاله. ها؟ يقول بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء، وفوق كل شيء. ايش من فوقية ده؟ الى تخوم الثرى، فوقية معنوية لائقة بالإله، فوقية لا تزيد قرب العرش، هذه فوقية لتزيد قرب الى شيء مرفوع الا فوقية الأجسام، فوقية الأجسام، لكن فوقية المعاني غير ذلك. ها؟ والناس يقول قائلهم الملك فوق الأمير، فيجي واحد يشوف الأمير يقول ما حد الملك فوق، ما حد فوقية أجسام هي. وبعدين يجي يقول لك الملك فوق الأمير، قال اسمع شوف الملك في الأرض والأمير في الطابق العاشر من فوق، لما كلمتك عن فوقية أجسام كلمتك عن فوقية رتبة، فوقية معنى. اللي طالب تقول للملك شوف هذاك فوقك بتحصل لك جزاء، تعالوا شوفوا شوفوا. لأن الكلام هنا كلام معاني ورتب، فإذا انصرف إلى ملوك الأرض لرتب معاني، فإذا ذكرت فوقية رب العرش الله هذا معاني ورتب فوق ما لها نظير ولا مماثل. لهذا قال فوقية لا تزيد قرب إلى العرش والسماء كما لا تزيد بعد عن الأرض والثرى، هذا القرب والبعد بهذا المعنى. شؤون الأجسام الكائنات المخلوقات، نحن نتكلم لك عن رتب ألوهية أمور معنوية، خلي الأجسام، أنت والأجسام مكونين مخلوقين، وقربكم بعدكم فوقيتكم تحتيتكم محدودة محصورة، لا شان للإله بهذا، هذا خلقه. أما هو فوقية ألوهية، فوقية ربوبية، فوقية لائقة بمعنى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا قال بل هو رفيع الدرجات، مرتفع الدرجة عن إيش؟ عن كل مشابه، من رفيع الدرجات عن العرش وعن السماء، رفيع الدرجات عن الأرض وعن الثرى، رفيع الدرجات عن الإنس عن الجن عن الملائكة، رفيع الدرجات عن الهواء عن الأجهزة عن الجمادات عن الحيوانات، رفيع الدرجات فوق كل شيء، فوق كل شيء وليس كمثله. هذا الإله، لا إله إلا الله. ها؟ فلو ذاقوا ذرة من معرفة الله لخضعوا، هذا وراح كفرهم هذا ونفاقهم ولعبهم هذا كله، ولكن يهدي الله لنوره من يشاء، ما كل الناس يعرفون ربهم ولا يدركون عظمته. قال كما أنه وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريدك وسط جسمك. قال الله ما هو مثل حشن كله مثلي، قال أقرب، أمر معنوي ذا، لقد وسط جسمك قال أقرب، ونحن أقرب إليه من حبل، أقرب إلى كل شيء من نفسه، من نفس ذلك الشيء، لا إله إلا هذا قرب الإله جل جلاله. البعد اللي يتعلق بالخلق وبعدهم عن الإله، هم اللي يبعدون راجع إليهم وهم يتقربون يبعدون، أيضا قرب معنوي لايق بهم، لكن هو منزه عن البعد، لأن البعد صفة نقص في حق الإله ما تليق أبدا. ماشي حد يقول أن الله بعيد منه، لا أنت بعيد من الله، ممكن أنت مخلوق لك بعد وقرب كله على قدرك، لكن هذا الإله قريب ماشي بعيد. البعد عيب وعار منزه عنه الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، وأنت هم يبعدون أنفسهم بعد معنوي يعني لله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى كل واحد من حبل الوريد، هو على كل شيء شهيد، حاضر وعالم وناظر ومحيط بما يليق بجلاله جل جلاله وتعالى في علاه. إذ لا يماثل قرب قرب الأجسام كما لا تماثل ذات ذات الأجسام. والمخلوقات كلها ماشي مماثلة بين مخلوقه، هيهات ما المخلوق مثل، ولا خلاص راحت المخلوقية خبطناها بدعت معادلها أساس. إذا قلت له شيء يشبه الخلق هذا خلاص دخل ذا في ذا روعة الالوهية، ما عاد شيء الوهية ولا عبودية. يقول لا لا لا، العبد عبد الإله، إله في عظمته وكبريائه، عرش كرسي جنر عبيد كلهم كائنات مخلوقة، لكن الله، لكن الله لا يماثل شيء، لا يشبه شيء، ليس كمثل شيء، يتصرف في كل شيء، قادر على كل شيء. الله، هذه الالوهية، هذه الصفات الرب جل جلاله وتعالى. فزادنا الله وإياكم إيمان. بيان لنفس الكلام، لا يحل في شيء ولا يحل في شيء تعالى عن أن يحويه مكان، هو الذي يحوي المكان والزمان وخالق الزمان والمكان، كما قد تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان، كان سبحانه وتعالى هو ربنا الموجود قبل أن خلق الزمان. ما في زمان، ما في مكان، الزمان والمكان حادثات بحدوث هذه الكائنات ورتبها ترتيبات سبحانه وتعالى. ها، وقسم بعد أيام وليالي وأشهر وسنوات ولحظات وساعات، سبحانه، ما كان شيء وجود من هذا الزمان والمكان، كان عدم، خلق الزمان وخلق المكان، وهو على ما عليه قبل خلق الزمان وقبل خلق المكان جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يتغير أبدا، يغير الزمان يغير المكان، يقدر يفعل ما يشاء. ولهذا الزمان مثلا، نجي إلى حديث النبي، عندنا الزمن هو زمن يوم القيامة، نقرأ في الآيات سنحصل 50,000 سنة، نحصل 1,000 سنة، بعدين نجي نحصل كما بين الظهر والعصر، بعدين نحصل كأخف صلاة صلىها أحدهم في الدنيا، أشوف هو ده الزمن نفسه، يطولوا على ذا، يقصروا على ذا، يوسطوا على ذا، لأنه هو المتصرف في الزمان كما يتصرف في بقية الكائنات، هو اللي يتصرف، ما هو الزمان يتصرف. وهل لما خلق الزمان قال الزمان على كيفك؟ الزمان محكوم، قيوم، إلهي قيوم، والزمان محكوم والمكان محكوم. بيكور الشمس يدور الأرض وبتمور السماء كلها بتروح بقدرته جل جلاله، والزمان كذلك يطوي كما يشاء. الحين زمان واحدك يخلي لهذا مقدار أخف صلاة صلاها في الدنيا، ما شاء الله، زمان القيامة يكون على المؤمن الصالح كأخف صلاة صلاها في الدنيا. أنت صليت مرة ركعتين مقدار كم؟ أخف صلاة صليتها صحيحة، دقيقتين ثلاثة دقيقة بس، القيامة كلها دقيقتين ثلاثة دقيقة، انتهت، أرض الحساب روح. وهذا كما بين الظهر والعصر، وهذا 1,000 سنة، هو وقت واحد، لكن المتصرف في الوقت الله. وذاك 50,000 سنة، تعرج الملائكة وروح لي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه. الله، الآن تعرف عبدية الزمان، عبدية المكان، عبدية الأجسام، عبدية الألوان، عبدية المحسوسات، عبدية كلها، كل ما سوى الله عبد الله، تحت حكم الله، مقهور لله، هكذا تعرف إلهك. إلى هذا دعاك محمد، شهادة أن لا إله، هذه صفات الألوهية، وهذا لا زمان ولا مكان ولا أرض ولا سماء، مقهورة مسخرة طائعة خاضعة بالإطلاق، فسبحان ربي الخلاق. بهذا ينزه، بهذا يقدس، تعلم التسبيح. تعد خرجت من رمضان قريب في نور التسبيح يشرق ينقبس في قلبك، تعلم الحضمة، ما ترى هذا مملكة الأفعال العجيبة البديعة المتقلبة المتغيرة المتطورة، والقيوم فوقها، القيوم فوقها جل جلاله، ما تستطيع ذرة تتحرك ولا تسكن ولا تطلع ولا تنزل بأمره، رافع خافض مقدم مؤخر مشقي مسعد مقرب مبعد له الأمر كله. هذا مقتضى الألوهية. الله الله. يقول بائن عن من خلقه بصفاته ليس في ذاته تعالى سواه ولا في سواه ذاته. هذه عقيدة أهل السنة وعليها يقوم أهل حقيقة التوحيد. فحاشاهم من كلام أهل الحلول والاتحاد من الضالين الزائغين أهل الفساد. ولكن إذا تحدثوا عن هذا الإله الذي خصهم بمعرفته وسمع السامع لهم كلاما رأى في اضمحلال الكائنات كلها أمامهم فما يدري ماذا يقول لهم فيقوم يصفهم بأوصافهم منزهون عنه. يقول مقدس عن التغير والانتقال لأن هذه سمات الحدوث لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال في صفات كماله مستغين عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول. العقول تعلم وجود هذا الإله الوجود الحق المميز الأبدي الأزلي مرئي الذات بالأبصار لكنها رؤية لا كرؤية الأجسام بل كما أثبتها هو ورسوله نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتمام منه للنعيم بالنظر إلى وجه الكريم. اللهم أتم علينا النعيم واجعلنا من أهل جنات النعيم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. سبحانه وتعالى. طيب لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال في صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال. هذا كمال الألوهية كمال الخالق. أما كمالات الخلق تبدأ شوية تزيد شوية هذا كمالات خلق. أما كمال الله أزلي أولي سرمدي أبدي كمال كمال بكل معنى من كل وجه. أما الكمالات للخلق كمال الملائكة مثلا كمال الإنسان مثلا كمالات الإنسانية حادث هو يوجدها ويكمل بها من يشاء ويزيد ويزيد ويزيد ويزيد لكن كماله هو أبدي أزلي ماشي لازم ما عاد يحتاج زيادة. كيف يحتاج زيادة؟ يحتاج زيادة شيء ناقص ما يحتاج زيادة يحتاج زيادة شيء كان معدوم. الرب سبحانه وتعالى بعلاه بجلاله بكماله بعظمته لا افتتاح لوجوده ولازم. والكائنات تخلق بعدين وده صغير بعدين يكمل بعد الكمال ممكن يزيد كماله حتى الثمرة الواحدة تبدأ ماشي لها كمال وعادة تبدأ بعدين تكمل. إذا كملت هذه أكمل من هذا وهذا أكمل هذا كمالات الخلق. أما الحق الكمال له وحده الكمال المطلق من كل جانب. وخير الكمالات في عالم الخلق ما أحب من حميد الصفات وما كشف عن أسرار العظمة الإلهية لمن أحب من البريات. ولم تجتمع الكمال كمال الخلق في خلق كما جمعت في حبيب الحق. وهذا الكمالات ومن أعظم الكمالات التي أوجدها الله في الوجود كمالات الإنسانية. كمالات الإنسانية هي أقرب إلى معاني تعظيمه ورحمته وإلى إجلاله وإكباره سبحانه وتعالى. ومن إنسان إلى إنسان ولكن الكمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دونهم الصديقون دونهم من سواهم من الصالحين. ولكن ترجع إلى النبوة والرسالة هم أكمل الخلائق حتى تندرج في أكملهم جامع صفات الكمال الخلقي الكمال الإنساني صلى الله عليه وسلم. ولذا كان في مظهره في الوجود أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يكرمنا بنصيب من الإجلال والإكبار والإعظام وهو سلم ارتقاءنا إلى كمالاتنا الإنسانية. أن تعلم كمالات هذا الإله هذا بداية تتكمل أنت. لذا خطب بعض الصالحين كان يسبح الله سبحانه الله سبحانه الله فخطب في سر: هل رأيت في ربك عيبا تنزهه عنه؟ قال: استغفر الله. قالوا: فنفسك نزهها، يعني المقصود بهذا التسبيح تتنزه أنت. فقط كلما شهدت كماله بقع كمال لك أنت، وعلى قدر ما تعلو في ذلك تتكمل أنت، تخرج منك الصفات الخبيثة والقبيحة والمعايب التي تعلق بك، تخرج معايب عقلك، معايب فكرك، معايب تصورك، معايب تصديقك، معايب عينك، معايب يدك، بتخرج تخرج. فأنت في تسبيح الله إنما تصفي نفسك، بتظهر نفسك. أما ربك هو المقدس من قبل ما تجي أنت، وأبوك وجدك وجد جدك، ومن قبل ما يجون على السماء والأرض مقدس منزه سبحانه وتعالى، صاحب الكمال المطلق من كل جانب. فإيش تسبح؟ مشان شيء تسبح؟ وملائكة يسبحون بحمد ربي، راجع لهم يكمل، تكمل معارفهم، تكمل يكمل شهودهم، هم أما هو قبل ما يخلقون ما هم سبح، وسبح نفسه وأحمد نفسه قبل ما يخلق أحد جل جلاله وتعالى في علاه. فإنما نتنزه نحن عن عيوبنا باستشعار التقديس الأعلى للملك الأعلى جل جلاله، فإذا قدسناه كذلك طهرنا عن معايبنا وصفانا، رزقنا الله كمال التقديس وحسن التأسيس بلا غي ولا زيغ ولا تلبيس، وذهب عنا أيسا إبليس. إذا أطلقت القيود عن مردته بعد رمضان فاجعلهم عنا مقيدين أبدا، هم يطلق قيودهم، ولكن عن بعض الخلق مهما كان مطلق القيد يقرب قداء يرمى بشرار، يبعد ما يقدر يقرب منه. إن الشيطان لا يفرق من ذلي عمر عليه الرضوان، سواء ودوهم لا عند البحار وقيدوهم ولا فقوهم، عمره ده ما يقدر يقرب منه، يمشي في الطريق خلي الطريق كلها يروح من طريق ثاني. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يكرمنا بنصيب من هذا إن شاء الله، ويأس عنا إبليس وجنده كلهم. الله يكفينا شرهم وكيدهم، وكم رزقنا أدبنا مع هذا الإله وخضوعنا وذلتنا. اللهم زدنا إيمان، اللهم زدنا يقين، اللهم ألحقنا بالمتقين، جعلنا من أهل العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأنت عنا راض في عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لك الحمد يا متكرما على عبادك بالتعرف إليهم والتنزل إليهم وإمدادك لهم بما به يعلمون ما يعلمون من عظمة قدسك وعلوك وجلالك دون إحاطة بشيء من ذلك، فلك الحمد يا ملك الممالك. فزدنا حظا ونصيبا من هذا الذي تعطيه أهل الخصوصية والمزية في شهودك الأسنى بمرآة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الشاربين من المشرب الأهناء في ذلك المقام الأكرم، وأنت عنا راض يا ربنا يا أكرم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا.